بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان آخر ما نقلناه كلام أهل العلم في العمل بآيات الصفح والعفو وآيات المسالمة والموادعة والمعاهدات والصلح مع الكفار عندما تكون مصلحة المسلمين في ذلك، وأن المذاهب المختلفة أقر العلماء فيها العمل بالمصالحة مع الكفار والهدنة معهم عندما تكون المصلحة أو القدرة تقتضي ذلك. وتكلمنا أيضا عن ما ذكره العلماء من إمكان موادعتهم مدة تصل إلى 10 سنين والخلاف في أكثر من ذلك، وكذا الخلاف في الصلح المطلق غير محدد المدة، وأن هذا خلاف الأصل إلا أن يضطر المسلمون أو تكون مصلحتهم إلى ذلك. وذكرنا نقول العلماء أيضا في أن المسلمين إذا اضطروا إلى أن يدفعوا مالا للكفار فإنه لا يلوز إلا عند الضرورة كما ذكرنا، لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأس وسبي الذرية. نقولها بهذه النقول كلها يتضح لك إذن أنه لا خلاف بين السلف أن العمل بالمرحلة الأخيرة من الجهاد إنما هو حسب الإمكان والقدرة، وأما ما لا قدرة عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه المسألة عظيمة الأهمية كما سبق أن بينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قضية في جميع التكليفات ومن ضمنها الجهاد بأنواعه المختلفة. لكن عند عدم القدرة يلزمهم الأخذ بالأسباب. نقول وأما ما لا قدرة عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا عليهم الأخذ بأسباب القدرة حتى يزول عنهم هذا الاضطراب. وهكذا يتضح أن إنكار المرحلية بالكلية واعتبارها جبنا، وإلزام من يقول بها لأنه يدعو إلى ترك سائر الواجبات التي فرضت بعد المرحلة المكية غلو مخالف لكلام أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم. أن الكثيرين من التيارات الصدامية يرون من يقول بالعمل بالمراحل بما في ذلك مرحلة العفو والصفح والصبر على الأذى أن هذا جبن، وأن هذا فلسفة للجبن، وكم سمعنا مثل هذه الأقاويل المنكرة التي لا تستند إلى علم والتي تلزم المسلمين بما لا قدرة لهم عليه، فيدخلون في صدامات ليس مأمورا بها شرعا، يترتب عليها من الضرر أضعاف ما يتوهمونه من النفع، يحصل بها من المفسدة أضعاف ما قصدوه من المصلحة، لأجل جهلهم وعدم انتباههم لكلام أهل العلم الذين نقلوا النسخ، هم الذين نقلوا العمل بالعفو والصفح والمسالمة عند الضرورة والحاجة وعند المصلحة في ذلك، الذين قالوا أن آية السيف نسخت كل ما سبق، هم الذين قالوا أنه إذا ضعف المسلمون جاز لهم مهادنة الكفار على مال وعلى غير مال وإلى مدة وإلى غير مدة. كل ذلك لوعي العلماء وإدراكهم للواقع الذي يعيشه المسلمون في أوقات وأزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة، رغم أن معظم المذاهب المتقدمين أهل المذاهب المتقدمين كتبوا كتبهم في أوقات قوة دولة المسلمين واستمرار الجهاد والفتوحات، لكن الحقيقة أنهم كانوا مدركين أن هذا قد يكون يختلف من زمان إلى زمان، وأن أحوال المسلمين تتغير، وقد شهد بعضهم أحوالا للمسلمين سقطت فيها بعض البلاد كما نعلم، من أدرك منهم أو عاش بعد غزو الصليبيين للشام وكذا غزو التتار لبلاد المسلمين. مبنى الكلام كما هو واضح وكما دلت عليه الآيات الكريمة اعتبار القوة والضعف. قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نقول قضية النفع والضرر والمصلحة والمفسدة سؤال طرح بسبب قصر بعض المتكلمين في باب القدرة والعجز والضرر على العرج والعمى، وأغفلوا فقد أهبة القتال والأحوال التي يمر بها المسلمون منذ أزمنة طويلة بعد تغير موازين القوى. هذا السؤال هو: هل يقتصر معنى الضرر العجز في الجهاد على المعنى الحسي وهو أيضا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي وكما ذكرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو من الجهاد في سبيل الله؟ لأن المؤصلين والمنظرين لفكر الصدام على كل حال قالوا أن المرض والعمى والعرج هي أنواع العجز لا غير ذلك، وأن كل من كان خاليا من ذلك فعليه أن يحمل السلاح وعليه أن يقاتل في أي مكان. الكلام ده كان مذكور في كتاب العمدة في إعداد العدة لعبد القادر عبد العزيز، أو في الحقيقة سيد إمام الذي نظر للتيارات الجهادية أول من نظر لهم. نقول: سبق أن نقلنا كلام أهل العلم عن سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى وعالم الأهبة والنفقة ونحوهم. عادم الأهبة التأهب للقتال، عادم آلة القتال، الغير قادر على النفقة إذا كان الأمر يحتاج إلى سفر طويل، أو أنه حتى في مكانه لا بد وأن يكون هناك نفقة لنفسه وأهله. يعني المجاهدين على سبيل المثال ولو كانوا في بلادهم زي سوريا مثلا، لابد لهم من طعام وشراب وكسوة لهم ولأهليهم، وكثير منهم يضطر بالفعل تحت ضغط الواقع قبل أن يعني يستفتي أو دون أن يستفتي، لأن ضغط الواقع حاسم في هذا الباب، أنه يترك مكانه لأجل أنه لا يوجد طعام ولا شراب لنفسه ولأسرته. هل هذا الأمر أمر شرعي أم أنه فرار من الزحف؟ نقول أن هذا الأمر قد نص العلماء عليه، أن فاقد النفقة الذي ليس عنده ما ينفق، طبعا هو يجهد إزاي وهو ما بيأكلش ولا بيشرب؟ يجهد إزاي وهو أهله أصلا تركهم لا طعام لهم ولا شراب، ولا بد وأن يكتسب لهم. لذلك بنرى كثيرا منهم يذهب فيعمل ليكفي أسرته. البعض مثلا قد ينظر إلى بعض مثلا الإخوة السوريين الذين نراهم في بلادنا نظرة استهجان، انتوا ازاي سايبين فرض العين وجايين هنا وسايبين المجاهدين هناك؟ ربما هو إنسان غير قادر على أن ينفق على أهله وعياله ونفسه، كيف يجاهد؟ لا يستطيع الجهاد. ولقد قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يردون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يردوا ما ينفقون. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلفهمش أن يذهبوا طول الطريق مشيا من المدينة إلى تبوك، كان لابد من حملان، كان لابد من شيء يركبونه، وإلا فلو كلفوا أن يذهبوا على أرجلهم طول المسافة، مع أنهم كانوا الذين يركبون كانوا يركبون بالتناوب، يتعاقبون أربعة وخمسة وستة على بعير، يعني بيمشي خمس أسداس المسافة ويركب سدسها، بس السدسها ده ضروري جدا حتى يستطيع المشي أكثر من ذلك، أو يمشي ربع يركب ربع المسافة ويمشي ثلاثة أربعها، بس ده ضروري جدا حتى يستطيع أن يجاهد. ولذلك النفقة إزاي يتصور أن مجاهدين يجاهدهم هم لا يطعمون ولا يجدون كفايتهم ولا كفاية أهليهم؟ فالإنسان الفاقد للمال الذي ينفقه في يعني أثناء سفره للجهاد أو أثناء إقامته في الجهاد حتى ولو كان في بلده، فإنه ضروري بالنسبة له. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لذلك نقول: هل تقتصر سورة الضرر على ذلك؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. أولي الضرر دول هل هم فقط المذكورين كما حاول البعض قصرها على ذلك، أم أنه عند غلبة الظن بحصول الأجل الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسب وأسر من غير مصلحة راجحة تدخل في هذا المعنى كذلك؟ هذه القضية التي نختلف فيها مع كثير أو مع الاتجاهات الصدامية التي ترى الدخول في صدامات معروف أنها ستؤدي إلى قتل وأسر واغتصاب المسلمين، قتل وهزيمة، لأن القوة غير متكافئة. عند غلبة الظن، هنجيب غلبة الظن منين؟ غلبة الظن ده بيحصل بالخبرة العسكرية على سبيل المثال اللي خلت خالد بن الوليد يجزم بأن المعركة في مؤتة غير متكافئة وأن الانسحاب حفظ لرأس المال، لأن 3000 لا يمكن أن يواجهوا 200,000. مثل هذا الأمر بالخبرة العسكرية وبالتجربة، مرات عديدة دخل المسلمون في صدامات وكانت قوتهم غير متكافئة مع من يحاربونه، سواء كان ذلك في كفار أو كان ذلك في داخل بلاد المسلمين ممن كانوا أعوانا للاحتلال الغربي على يعني المسلمين أثناء الاحتلال وبعد الاحتلال. والصدمات التي وقعت كذلك مع الحكام في كثير من البلاد لرفع الظلم أو لرفع المخالفة للشريعة، كما يعني وقع من الكثيرين. لو أعدنا نقول كم من صور الخروج المسلح الذي وقع في العصر الحديث مع ولود الصحوة الإسلامية، كم من الصور التي أدت إلى نكبات عديدة في العمل الإسلامي بسبب الصدام بهذه الطريقة. لو احنا قلنا الجزء الأولاني الصدامات مع الكفار من بدايات ضعف الدولة العثمانية وتقدم الغرب وأنواع الأسلحة الحديثة التي صنعها الغرب والتي أدت إلى تغير موازين القوى في المعارك، والدولة العثمانية تتحول إلى الرجل المريض إلى أن مات بالكلية وقسمت تركته على الأعداء. لا شك أن الجزء المعنوي يعني الجزء الإيماني ووجود المعاصي هي من ضمن أعظم الأسباب التي أدت إلى الضعف والمرض في الدولة والمجتمع، وانتشار الشرك هذا لا نشك فيه، انتشار الشرك والبدع والكبائر والمعاصي والنزاعات والصراعات الداخلية هي التي أدت إلى ذلك. لكن نتكلم أيضا عن أن سنن الله الكونية لا بد أن تراعى، ليس من السنن الشرعية مصادمة السنن الكونية. لما المسلمين يسمعوا ويفهموا أن ربنا سبحانه وتعالى قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، يعرفوا يقينا أن ربنا أمرهم أن يقيسوا قوتهم وقوة عدوهم، وإن ليس الإيمان يعني معناه أنك تلغي السنن الكونية في قدر معتبر لابد منه، وهو أن يكون المسلمون نصف عدوهم. وهناك بشارة سابقة لم تنسخ، وإنما الذي نسخ وجوب الثبات، البشارة السابقة إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ده كل ده ضمن السنن المحتملة كونيا، لكن أكثر من ذلك ليس في سنن الله الكونية مثل هذا الأمر. يعني بالتالي لا يصح لنا شرعا أن نصادم هذه السنن الكونية وأن نقول أن الواحد يثبت أمام 100 والله على كل شيء قدير، أو أن فاقد السلاح يحارب مثلا بإلقاء الرمل على الكفار. قد وقع معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت كرامات لأولياء الله الصالحين، لكن ليس هذا هو الأصل الذي يبنى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قد رمى بكف من تراب وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه، لكن هل معنى ذلك أننا نعتمد في معاركنا على أن كل واحد من المجاهدين يمسك حبة رمل وكف رمل وتراب ويلقي به في وجوه المخالفين والمحاربين ونقول هذا هو الذي قدرنا عليه؟ اللي تقدر عليه حاجة تانية، اللي تقدر عليه انك انت تمشي، ان انت تنسحب مؤقتا، لان هذا الامر يؤدي الى مهلكة المسلمين. عشان كده بنقول لا شك ان هذه الصورة اللي هي صورة غلبة الظن بحصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة تدخل في هذا المعنى، معنى الضرر، معنى العجز. مجموعة من المسلمين 30-40 ألف زي مثلا ما حصل في ربعة دي، ناس عزل ليس معهم سلاح، ولو معهم سلاح أو بعضهم وقد كان لا يقاوم سلاح المخالفين، ويتقال لهم أنكم في جهاد يجب أن تثبتوا. وهذا قد وقع في مرات عديدة عبر التاريخ. كيف هذا الأمر في ميزان الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة؟ قد سبق في المسألة السابقة في كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه، سبق في بيان هذا الأمر. الناس المسلمين ممكن بيدفعوا فلوس للكفار علشان يكفوا عنهم، يبقى إزاي نتصور أن المسلمين يجب أن يبدأوا الكفار بالقتال في جميع الأحوال، أو فضلا عن أن يكونوا غير الكفار من المسلمين من أهل البغي مثلا أو الطائفة الممتنعة. وفي تطبيقات عملية بقى لأحد المسلمين، يعني لو واحد ناس مجموعة ماشية وبعدين قطع طرق طلعوا عليهم ومعهم سلاح، والمسلم ده ما معهوش سلاح، وبيقولوا له هات فلوسك، هنقول له يجب أن يقاتل وهو مع يعلم أنه سيقتل أو يجرح دون أن يقدر على دفع هؤلاء. فكر المسألة دي أو فقه المسألة دي صعبة نفسيا، لكن لابد أن تكون يدرك حكم الشرع فيها في هذا الباب. وقد دلت آيات سورة الأنفال على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين. ده ممكن يكون قبل المعركة وأثناء المعركة، لو المسلمين اكتشفوا أن أعداد وقوة العدو أكثر من ضعفهم ربنا خفف عنهم، لأجل الضعف العلة منصوص عليها. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية اللي هي الآية التي قبلها يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 و100 ألفا يقاتلون 1000، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. النص الذي ذكر يتحوزوا عنهم اللي هي قول الله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، بمعنى أنه تلزمه النية وليس الفرار المجرد. ده كلام ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه ابن جرير. ومن أهل العلم من لا يشترط النية في تلك الحال، أعني إذا كان الكفار أكثر من عدوهم. والصحيح أنه تلزم النية، لأن المسلم نيته وقلبه لا سلطان لأحد عليه، وإنما ينوي أنه سوف يواجههم في حال آخر، وليس أنه يفر فقط للنجاة بالنفس. قال الكساني في بدائع الصنائع، كتاب من كتب الحنفية يعني المعتمدة، قال: الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم، فلا بأس أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم. والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد. كلام الحنفية في قضية اعتبار العدد، هل العدد معتبر كنص الآية ولا في اعتبارات أخرى كنوع السلاح، طبيعة الأرض التي فيها المعركة، عوامل متعددة، قوة أبدان وضعف أداء المسلمين والكفار كل منهم. فهم بيقولوا أن العدد ليس الاعتبار به، وإنما ذكر هذا على سبيل التمثيل والعبرة بغلب غلبة الظن. المعركة بالمعطيات المتعددة بتاعتها من نوع السلاح اللي معانا وكمية الذخيرة والموضع الجغرافي، احنا مثلا على رأس جبل وهم في سفح الجبل، يعني هم عمرهم ما هيعرفوا يطلعهم إلا بخسائر ضخمة جدا، ولو كانوا حتى عددهم أضعاف مضاعفة. لا وهكذا، لا تبدأ احنا الأرض اللي احنا فيها أرض مكشوفة وهم معهم سلاح من نوعية يمكن أن يبيدونا ولو كنا كثرة. فبيقولوا العبرة بغلبة الظن وغالب الرأي دون العدد. فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وإن كانوا أقل عددا منهم، يعني أقل من نصفهم يعني، وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا بهم، وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة. وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح، مع اثنين منهم معهما سلاح، أو مع واحد من الكفرة ومعه سلاح، لا بأس أن يولي دبره متحيزا إلى فئة. من قلوش يلزمك أن تقاتل تثبت وانت معكش سلاح، وهو التاني مع سلاح، أو اتنين معهم سلاح. ده كلام الحنفية. كلام بقية المذاهب قد يختلف شكلا، أعني إن هم ما صرحوش في المذاهب التانية بأن العدد غير معتبر، ولكن قصروا اعتبار العدد تأدبا مع نص القرآن على الصورة التي يغلب على الظن فيها الانتصار مع اعتبار العدد، اللي هي تقارب الأوصاف. قال النووي في روضة الطالبين: إذا التقى الصفان فله حالان، أحدهما أن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل، فتحرم الهزيمة والانصراف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني بيجيز التحرف الفرار تحرفا لقتال وده لا شك فيه، أو متحيزا إلى فئة إن هو وسط المعركة بيروح لفئة جوه المعركة، لأن العدد إن الكفار ضعف عدد المسلمين. يقول هذا الذي ذكرناه من تحريم الهزيمة إلا لمتحرف أو متحيز هو في حال القدرة، وأما من عجز بمرض ونحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال، ويستحب أن يولي متحرفا أو متحيزا. يعني بيشترط النية دي في حالة، يعني مش بيشترط النية في حال ان هما العبرة بالعدد. ويقول لا، لو واحد عاجز بقى لمرض او نحوه او ليس معه سلاح يبقى معه سلاح، فبيقول يجوز له الانصراف من غير نية، يستحب ان يكون ناويا التحيز او التحرف. فبيقول فان امكنه الرمي بالاحجار فهل تقوم مقام السلاح؟ يعني دلوقتي هو فقد السلاح هيرمي بالاحجار ثوره الحجاره، فبيقول وجهان اصحهما تقوم. يعني عندهم وجهان الشافعيه، وجه لا تقوم الحجاره وقام السلاح، الوجه الثاني تقوم الحجاره وقام السلاح. الحقيقه ان هذا الامر بيختلف حسب نوع سلاح الخصم. واحد بيرمي بنبل وانت بتعرف ترمي بالحجارة توصل له زي النبل وزيادة، وترمي بحجارة كبيرة توصل للايه للضرب وتجليه، زي ما سلم من الاكوع جعل يرميهم ولما خلص السهام ارميهم بالايه بالحجارة. فمثل هذا الامر احيانا بيكون يؤدي إلى أن تقوم الحجارة مقام السلاح اللي هو الرمي بالسهام، الحجارة تقوم مقامه. لكن الحقيقة التي لا نشك فيها أن الرمي بالحجارة زي النبلة مثلا دلوقتي بالنسبة إلى الرمي بالرصاص ولا بدانات المدافع ولا دبابة حيرميها بالحجارة، نقطع ونجزم بأن ما فيش وجهين ولا عند الشافعية ولا عند غيرهم بأن هذه لا تقوم مقام الحجر. بل السيوف اللي هو سلاح بتاع زمان لا يقوم مع الطائرات والدبابات مقام الحجر، ولا حد هيقبل هذا الكلام ان هو في احتمال عنده انه يقوم مقامه او لا. لأن العبرة بذلك بغلبة الظن في إمكان القتال، وإن العدد والصفة عند تقارب الأوصاف. صحيح إن فيه أوصاف بعضها أقوى من بعض، يعني البعير والفرس، وزي ما قلنا الإيه النبل والسهم والرمي بإيده والرمي بالسهم، الاثنين في النهاية فيهم درجة من التقارب. لكن أحيانا يبقى لا يمكن أن يكون هناك إيه؟ أن يكون هناك احتمال للتقارب، كما ذكرنا واحد بيرمي دبابة بطوبة بل بيرميها بمدفع، بل بيضرب بالدبابة بالسيف. لا شك ان هو لابد وان ينصرف من امام الدبابة، ونقول له اللي يقول له اثبت في هذا المقام بيأمره بالانتحار، بيأمره بإهلاك النفس. الذي يمنعه من الانصراف. الحالة قال: ومن مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا. هو لا يقدر على القتال راجلا، ما هوش من سلاح المشاة، ما بيعرفش يقاتل على الأرض، قتاله كله على فرس. نقول دلوقتي مثلا على مدرعة هو اتدرب عليها وما يعرفش يقاتل على رجليه، يقول: فله الانصراف. ومن مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا فله الانصراف. ومن غلب على ظنه أنه إن ثبت قتل، هل له الانصراف؟ وجهان: الصحيح المنع أثناء المعركة وهو تحوط بمجموعة من الكفار ويقدر يهرب منهم في اتجاه معين، ولو هو ثبت هيتقتل، بس علشان هو أثناء المعركة اللي المسلمين فيها على النصف من الكفار فأكثر، على النصف فأكثر من قوة الكفار، انسحابه وانصرافه هيفت في عدد المسلمين وهيخالف الأدلة. فعشان كده بيقول في وجهين في ذلك. وجه بيقول يجوز أن ينصرف إن علم أنه إن ثبت قتل، والوجه الثاني لا يجوز، ويقول ده الصحيح. هو الصحيح في المسألة دي أنه يجوز له أن يتحيز إلى فئة. كلام الحنفية هو الظاهر، أو الوجه الثاني عندهم اللي هو وجه جواز الانصراف لمن علم أنه إن ثبت قتل. لابد أنه يجوز أن ينصرف متحرفا أو متحيزا. قال: الحالة الثانية. نركز بقى في الحتة دي لأن هي دي اللي احنا فيها تعلق جامد بالمسائل التي تقع في واقعنا المعاصر. كلام النووي يقول: إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام. جاز الانهزام يعني الانصراف من المعركة، الفرار. يقول: وهل يجوز انهزام 100 من أبطالنا من 201 من ضعفاء الكفار؟ وجهان: أصحهما لا. يعني احنا عندنا 100 من أبطال المسلمين الأقوياء وهم 201 بس ضعفاء، بس عواجيز ما عندهمش قوة الحركة. العدد يقول ان هم المسلمين أقل من النصف، والكلام انه إذا كان المسلمون أقل من النصف يعني زاد عدد الكفار على ضعف المسلمين جاز الانهزام. فبيقول الصورة دي يجوز الانهزام. بيقول: وجهان أصحهما لا يجوز الانهزام. إذن رجعوا هما إلى كلام الحنفية في الحقيقة، اللي هو كلام بدائع الصرائع، اللي هو إنه العبرة بغلبة الظن وغالب الرأي. يقول: لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا، لأن المئة الأبطال دول هيقدروا يقاوموا 201 من الضعفاء. المسلمين يكون عندهم نقول 1 في دبابة وقدامه 10 معهم أسلحة خفيفة، المسلم ده ما ينفعش ينصرف، هو 1 بس، ما يجوز الدبابة تغلب 10 دول ويقدر يضربهم وينتصر عليهم. قال: وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. وده الكلام الصحيح الذي لا شك فيه، إن مراعاة العدد عند تقارب الأوصاف. الوجه الثاني عند الشافعية: نعم يجوز الانصراف، لأن اعتبار الأوصاف يعسر. يقول هنقدر نحسبها إزاي؟ لا شك الكلام ده غلط، إن اعتبار الأوصاف ليس عسيرا. هيقول لك القوة دي هتحسبها إزاي؟ القوة دي بتبقى على غلبة الظن والطاقة في الخبرة القتالية، إمكانيات الأسلحة. يمكن في واقعنا المعاصر النهاردة المسألة دي مش هتبقى لها وجه على الإطلاق. نعم في أوصاف متفاوتة ولكن متقاربة. يعني هنقول مثلا الطيارة F-16 مختلفة عن الطيارة الروسي، لكن دي طيارة ودي طيارة. هنقول المدفع ده بيطلع 36 طلقة والتاني بيطلع كم خزنة ورا بعض أكتر من كده على طول تعملي يعني، وهكذا. لكن في النهاية ده مدفع رشاش ودفع رشاش. أعني أن في الأوصاف يمكن أن تدرك بالخبرة القتالية. يقول ويجزي الوجهان في عكسه. يعني إيه الوجهان في عكسه؟ يعني إحنا قلنا الصورة بتاعت هل يجوز انهزام 100 من أبطالنا من 201 من ضعفاء الكفار؟ عكسها بقى ان يكون المسلم عدد، نقول ضعفاء المسلمين 100 من ضعفاء المسلمين امام 199 من ابطال الكفار. بقول لك ضعفاء المسلمين، بنقول 100 من ضعفاء المسلمين و199 من أبطال الكفار. الكفار أقوياء جدا والمسلمين ضعفاء، ناس عواجيز سلاحهم ضعيف. هل يجوز أن ينصرف هؤلاء المسلمون؟ بقول وجهان. الأصح نعم، ولقول التاني لا يجوز، لأن العبرة بالعدد بس. ده عند الشافعية. الأصح عند الشافعية هو الموافق للحنفية، إن طالما غلبت الظن بحصول الهزيمة، بحصول القتل، بحصول الأسر، جاز الانصراف. والقول الثاني عندهم لا، العبرة بالعدد. يبقى 100 من ضعفاء المسلمين ما ينفعش يمشوا قدام 199 من أبطال الكفار، من أقوياء الكفار، لأن هما العدد هو المعتبر دون اعتبار الأوصاف. والراجح عند الشافعية وهو قول الحنفية العبرة بالعدد عند تقارب الأوصاف. قال وإن غلب على ظنهم، كلام النووي تاني، أنهم إن ثبتوا ظفروا، استحب الثبات. وإن غلب على ظنهم، يبقى احنا عندنا هنا دلوقتي 100 إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين، وفي نفس الوقت يبقى مع تقارب الأوصاف أو غلبة الظن، هما العدد زاد، العدد الكفار زاد، ولكن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا، استحب الثبات. استحب الثبات ده على القول اللي بيقول يجوز الانصراف إذا كانوا 100 من أبطالنا قدام 201 من ضعفائهم. الوجه اللي بيقول فيه يجوز الانصراف بيقول يستحب الثبات ويجوز الانصراف، والوجه الثاني بيقول يجب أن يثبتوا طالما أنهم غلب على ظنهم حصول الظفر والانتصار. إذا ظنوا أنهم إن ثبتوا ظفروا استحب الثبات في حالة أن العدد أقل من النص، حتى في حالة تقارب الأوصاف، ولكن حصل غلب الظن، يعني الأوصاف متقاربة والمسلمين 100 وصد 201 او 300، ولكن غلب والاوصاف متقاربه اللي هي الصوره التي يجوز فيها الانصراف قولا واحدا، ولكن غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا. يقولوا يستحب الثبات عند الحنفيه، يجب الثبات، لان الحنفيه ما بيعتبروش العدد انما يعتبرون غلبه الظن. الشافعيه بيقولوا العدد معتبر عند تقارب الاوصاف على الراجح، وفي الحاله دي عند تقارب الاوصاف والعدد اقل من النصف ولكن في غلبه الظن بحصول الانتصار يبقى يستحب الانتصار. قال وان غلب على ظنهم الهلاك، يعني المسلمين اقل من نصف العدو في الحالتين بقى، ضعفاء او مع تقارب الصفات وهم متاكدين او غلب على ظنهم انهم هيهلكوا هيتضربوا. ففي وجوب الفرار وجهان، كونوا يجب الفرار او يستحب الفرار، بيقولوا وجهان. قال الامام اللي هو الجويني: ان كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، وان كان فيه نكاية فوجهان. عايز يقول ان وجوب الفرار ده في وجهان، في حالة ما اذا المسلمين هيعملوا خسائر في الكفار، اما اذا كانوا هيموتوا خلاص من غير احداث نكاية لا، ما فيهاش وجهان في المذهب قطعا، بل نقل اجماعا انه يجب الانصراف. يعني يبقى قدامهم سكة انهم ينسحبوا وهم عارفين انهم هيتقتلوا من غير ما يعملوا نكاية في الكفار، من غير ما يضروا الكفار بحاجة، هيتقتلوا خلاص، يبقى هذا قطعا قتال محرم مجمع عليه، مش مسألة خلافية ولا فيها وجهين. الوجهين دول في يستحب الفرار ولا يجب الفرار، بقول يستحب الفرار ولا يجب الفرار في حالة ما إذا كانوا هيحدثوا نكاية، هيحدثوا ضرر بالكفار. ففي وجوب الفرار وجهين، في وجه في الشافعية بالوجوب، والوجه الثاني وده الأصح عندهم يستحب الفرار في هذه الحالة فقط ولا يجب. ممكن يخش معركة يبقى عارف انه هيموت هيعمل نكاية جامدة في الكفار، وده الأصح ليه؟ لأنه بس يستحب الانصراف، يستحب انه يمشي ما يخشش المعركة دي، لأن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة التلاتة عرفوا ان القوة ده وجه اللي بيستدل بيه، بيقول الكلام ده، بيقول انه تلاتة قصاد 200 ومع ذلك اقدموا على الايه، على المعركة. طبعا الصورة بتاعته غزوة مؤتة دي فيها كذا نقطة ما تنطبقش على الوضع ده، لان اولا هما ممكن يكونوا ما عرفوش الكلام ده الا بعد مباشرة القتال، تأكدوا من حجم قوة الكفار مع مباشرة القتال. تاني حاجة ان الاثار المنقولة عن الصحابة في قبل المعركة تدل ان هما كان عندهم رجاء حصول الانتصار، وبيقولوا من عندهم محتمل انهم ينتصروا. واحنا هنا ما بنقولش كده، ده الصورة اللي احنا بنفترضها صورة بنقول فيها لا، ده هم عارفين انهم هيموتوا بس هيقتلوا عدد من الكفار. اذا غزوة مؤتة الصورة فيها اختلاف الى حد ما، لكن هم بيقولوا ان فعل خالد بن الوليد وهو الانسحاب بالجيش رغم انه كان حقق نكاية في الكفار وقتل عدد منهم، إلا أن هو حفظ رأس المال أفضل من تحقيق الربح مع ضياع رأس المال. احنا هنحقق ان احنا هنقتل كفار, بس في نفس الوقت هنؤدي الامر الى مقتل المسلمين. مقتل المسلمين ده ضياع رأس المال, واما قتل الكفار فبالربح. ربح مع تضييع رأس المال ما بقاش رأس المال. يبقى عشان كده قالوا يستحب, والقول الثاني لا, يجب ان احافظ على رأس المال. ده الوجه الثاني عند الشافعية في هذا الباب, طالما ان الهزيمة حاصلة مع وجود نكاية. كلام الجويني بيقول وان كان فيه نكاية, ان كان في الثبات الهلاك مع حدوث نكاية فوجهان اصحهما يستحب ولا يجب, والوجه الثاني يجب ايضا. انتم يا مسلمين ما ينفعش ان انتم تخشوا معركة تتقتلوا فيها وخلاص, حتى ولو حققتم نكاية في العدو. قد يستدل بمسألة النكاية بمسألة جواز ان يلقي بنفسه في وسط صفوف الكفار وان يقتحم صفوفهم وان غلب على ظنه انه مقتول. الحقيقة ان ده الاستدلال ده هو في حق الواحد الذي يقوي اقتحامه قلوب المسلمين وربما يؤدي الى هزيمة الكفار, زي البراء بن مالك لما امرهم في حديقة الموت ان يلقوه من فوق السور على الايه, ان يحملوه على الدروع وسنة الرماح ويلقوه من فوق السور عشان مش عارفين يفتحوا الباب, وقاتلهم حتى فتح الباب. طبعا بالتأكيد انه احتمال مقتله احتمال كبير جدا, ولكن ادى ذلك الى فتح الحديقة والى هزيمة الكفار. فلا شك ان هذه الصورة دي بتبقى صورة في حق واحد, واللي هي دي اصل قضية العمليات المسمى بالاستشهادية او الانتحارية. بيغلب على ظنه انه مقتول سواء بسلاح نفسه او بسلاح الكفار, لكن يترتب على ذلك فتح للمسلمين. الصورة دي ما هيش صورة واجبة ان الواحد يرمي بنفسه وسط الكفار الذين يغلب على ظنه انهم يقتلونه, لكن هي صورة جائزة ومشروعة إذا كان هيترتب عليها صالح المجموعة. أما الصورة اللي احنا بنتكلم فيها في مسألة إن المسلمين أقل من نصف العدو وغلب على ظنهم الهلاك مع إحداث نكاية أو مع عدم إحداث نكاية, الصورة دي صورة للمجموع وليس للفرد الواحد. العبرة فيها بالمجموع وليس للفرد الواحد. وذكر ابن جزي الغرناطي المالكي في القوانين الفقهية نحوا من هذا, بل اللي نقله ابن جزي الغرناطي نقل إجماعا, قال وإذا علموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية وجب الانصراف إجماعا وحرم القتال. مسألة في الثبات المحرم, في الثبات الواجب, فيما في الانصراف المحرم, في الانصراف الواجب, ما موضع الاتفاق, ما موضع الاختلاف. لو سألنا الأسئلة دي نعرف نجاوب, أرجو ان احنا لو راجعناها كويس هنعرف نجاوب. صورة الثبات الواجب هو أن يكون المسلمون نصف عدوهم, العدد معتبر عند تقارب الصفات على الراجح, يجب أن يثبتوا ولا يجوز أن ينصرفوا. الثبات المحرم هو أن يكون المسلمون أقل من نصف عدوهم، وعلموا أنهم مقتولون مع عدم إحداث نكاية، فهذا ثبات وقتال محرم والانصراف واجب بالإجماع. وأما إذا كانوا يحدثون نكاية في الكفار فهذا فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال يجب الانصراف، ومنهم من قال يستحب الانصراف. أصح الوجهين استحباب الانصراف وجواز الثبات ولو كانوا يقتلون، لأن النكاية التي تحدث في الكفار تكسر قلوبهم وتقوي قلوب المسلمين. بالنسبة للحالات الفردية أثناء المعركة يجوز أن يرمي بنفسه في وسط الكفار ليحقق مصلحة كبيرة للمسلمين كفتح حصن، أو أن يقتل منهم عددا أو بعض الشخصيات التي يترتب على قتلها هزيمة الكفار. فمثل هذا ولو قتل ولو غلب على ظنه أنه مقتول فإنه من الجهاد المشروع وليس من إلقاء النفس إلى التهلكة. طبعا الدليل على المسألة دي ككل مفهوم المخالفة في قوله عز وجل إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. مفهوم المخالفة يعني ما يلزمكوش 100 قصاد 300، ما يلزمكوش 1000 قصاد 3000، مفهوم المخالفة. والجزء الثاني اللي هو متعلق بوجوب الانصراف مأخوذ من قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. السلف والصحابة أخرجوا سورة من يجاهد ويلقي بنفسه في وسط الكفار لمصلحة المجموع ومصلحة القتال وهزيمة الكفار، قالوا أن هذه ليست من إلقاء النفس إلى التهلكة، لكن إن الآية دي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعمل بها عند غلبة الظن أنهم مقتولون في الثبات دون إحداث نكاية، فهذا لا نزاع فيه. أما المسلمين بيخشوا معارك كتيرة في هذا الزمان فيها أحيان معينة بتبقى القوة بهذه الطريقة والمعركة نتائجها بتبقى بهذه الطريقة، يبقى لازم يكونوا عارفين جيدا فقه هذه المسائل، ولا يجوز لهم أن يدخلوا في القتال دون معرفة فقه الجهاد وفقه القتال في هذه الأبواب. لما الواحد بقى بيبص كده إلى كثير جدا من الأحداث اللي بتبقى مبنية على قرارات فيها اتخذت بناء على عواطف مجردة، وإن الناس أمروا بالاقتحام وبالثبات واستعملت الآيات التي وردت في الثبات الواجب في موضع الثبات المحرم من قبل من إذا أحسننا الظن بهم قلنا جهال، وإلا فالبعض ليس جاهلا وإنما هو له غرض معين في أن يموت الناس. إيه غرضه؟ يعني إن الدم ده بيهيج الدنيا، وهم بعضهم بيصرح بكده بيقولوا أصلا إحنا كل مظاهرة بنقول لازم هيموت عدد علشان الدم ده هو اللي بيهيج الناس. أنا أسأل الله العفو والعافية. وبعدين طيب بعد ما الناس تهيج إيه اللي هيحصل؟ يموتوا، مش مشكلة. هو متصور إن هو بهذه الطريقة هيوصل لغرضه ويستجلب على سبيل المثال تدخل العالم الخارجي أو ضغوط العالم الخارجي عشان يحسن موقفه التفاوضي أو عشان يدور على وضع سياسي معين. الكلام ده بقى لو قلنا سوء الظن. اما حسن الظن ان اللي بيقول لهم اثبتوا ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه, في موضع هو في الحقيقه مش هو ده الموضع اللي بيتقال فيه, لان ومن يوليهم يومئذ دبره انما هي في الثبات الواجب الا لما يكون المسلمين نصف عدد الكفار او من يخالفونهم, لان الكلام ده هيتطبق بالاولى لما يكونوا على سبيل المثال اهل العدل يقاتلون اهل البغي. لو اهل العدل بيقاتلوا اهل البغي والامام العادل والخليفه لو كان حتى خليفه راشد بيامرهم بالثبات وجت المعركه بالمواصفات دي, يجوز لهم ان ينصرفوا او يجب عليهم ان ينصرفوا في مواضع معينه بالاولى, لان ده في الاخر مش هيكون انتصار للكفار لو انصرفوا, ده هيكون يعني في الاخر هزيمه اهل العدل امام اهل البغي, واهل البغي دول لو انتصروا هيبقوا هم شرعا الذين يعني يكونون هم لهم الولايه الشرعيه, يكون هو هيبقى هو امير المؤمنين, زي ما لما الحجاج قتل عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير كان هو امير المؤمنين, لما اتقتل عبد الله بن الزبير وهو كان اهل العدل وكان عبد الملك بن مروان وجنده كالحجاج هم اهل البغي, لان البيعه بتاعت عبد الله بن الزبير سبقت بيعه مروان وعبد الملك, ومع ذلك لما انتصروا عليهم اصبح عبد الملك امير المؤمنين, واصبح وابن عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابه كلهم اقروا لهم بذلك. طب ليه بقى كده؟ لان هذا الامر فيه مصلحه المسلمين. واما عشان كده بنقول بقى ان المسلمين يوم ما يكون ده مع كفره مع يهود لابد ان تراعى هذه المسائل, فما بال اذا كان مع مسلمين مع بعضهم. القضية دي من زمان جدا وهي فيها منازعات من يوم احداث, يعني مش عايز اقول ايه ده, اول حاجة شفتها انا في حياتي يعني سنة 73 74 اللي هي احداث الفنية العسكرية, كان عندي الواحد 16 سنة تقريبا 15 سنة. احداث الفنية العسكرية دي كان مجموعة حوالي 100 من طلاب الفنية العسكرية اقتنعوا ب يعني بأن الدولة دولة طاغوتية كافرة وأنهم يريدون الانقلاب عليها, فكروا في عمل الانقلاب من خلال أخذ الأسلحة اللي موجودة في الكلية والذهاب بها إلى مبنى مجلس الشعب أثناء انعقاد المجلس مع الرئيس, بيبقى فيه الحكومة كلها والدولة كلها, وان هم هيسيطروا على مجلس الشعب ويقتلوا الرئيس او كان عيماه السادات واللي معاه, وبعد كده هيعلنوا بيان الثورة الإسلامية وتكوين الحكومة. كان المفكر لهم صالح سرية من بره الفنية العسكرية, وكانوا طلبة الفنية العسكرية في ذلك الوقت اللي فكروا هذا التفكير كان كارم الأناضولي والأنصاري ونحو مجموعة من الشباب. تصورهم هم طبعا عن الفنون القتالية وإيه احتمال بقى إن لو مجلس الشعب ده سيطروا عليه هيقتلوا كل الناس حتى ولا أخدوها, طب بقية القوات المسلحة فين؟ المهم إن الموضوع ده واحد منهم حس ان هيبقى فيه دم وقتل, الحقيقة رايح مبلغ عنهم واتقتل بعضهم اثناء اخذ السلاح وقتلوا بعض العساكر, واكتشف الامر وحوكموا وقتل منهم اظن اثنين خدوا اعدام والباقي خدوا مؤبد. قضية كانت قضية صعبة جدا, لكن هي دي اللي كونت القناعات لدى الواحد بطريقة التفكير. الموضوع ده فضل يتكرر. اول تنظيم جهاد كان في اسكندرية هنا مجموعة من الشباب برضو عشان يوفروا السلاح. راحوا جايين واحد عسكري على حراسة سفارة ظن ولا مش عارف حراسة ايه كده، برضو قتلوه وخدوا السلاح بتاعه علشان يعدوا للخروج على الحكام الكفر الطواغيت. الطريقة التفكير دي هي المشكلة، ان هو ما درسش هذا الفقه اللي بيقول يعتبر العدد، لا ده هو درس دايما ان المسلمين كانوا قلة غلبوا الكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الآية صح طبعا، لكن زي ما قلنا في تقارب أوصاف، في عدد معين معتبر، في خطة معينة هنعملها هتؤدي إلى هزيمة الكفار ولو كانوا عدد كبيرة، ارتباطهم على سبيل المثال بشخص القائد بتاعهم، ولو حد بيحسن الضرب في طريقة معينة زي سيدنا داود بيحسن الرمي بالمقلاع وعرف يضرب بالضبط القائد بتاعهم وقتل داود جالوت، أدى إلى الانهزام التام والحالة النفسية السيئة التي أدت إلى هزيمة الكفار. مواقع كثيرة جدا كده، لكن المشكلة أنهم ما درسوش الفقه على بعضه، فترتب على ذلك أنهم بدأوا بسفك دماء في غير موضعها، وترتب على ذلك دائما نكاية بالمسلمين، لأن هم ما اعتبروش أصلا قضية أن العجز والضرر المعنوي وغلبة الظن بحصول القتل والأسر لم يعتبروها، اعتبروا أن العجز هو العرج والعمى فقط والمرض، وبالتالي دخلوا في معارك كل شوية كل مرة المسلمين يخسرون فيها ما لا يعلم إلا الله. والفكر ده فضل متكرر، تكرر بعد كده في أحداث قتل السادات لما هم بدأوا يدوروا برضو، وحصل اندماج ما بين تنظيم الجهاد وتنظيم الجماعة الإسلامية، مع أن الاثنين مختلفين فكريا. تنظيم الجهاد ده هو كان بيرى أن الطائفة الممتنعة كافرة، وهم دول ورثت هم تبرين نفسهم ورثت الفكر القطبي الحقيقي، فكر الأستاذ سيد قطب عندهم ومعانا مع الطريق هو الأصل. بتوع الجماعة الإسلامية عندهم جذور سلفية في مراجع سلفية، لكن متفقين على لزوم قتال السادات وقتل السادات، لقوا فرصة فقتلوه. طب وبعدين هيعملوا ايه؟ هيعملوا يكملوا بقيه، لان مش معقول ان هم يقولوا ما هنعمل نقتل الراجل وخلاص ونجيب واحد غيره. وان كان بعضهم كان متصور كده، كان بعضهم متصور ان اهم حاجه ان احنا نموت الراجل ده، لكن هم كان عندهم تصور ان هم هياخدوا كلفوا 5 انفار بان هم يروحوا مبنى الاذاعه والتلفزيون ويسيطروا على مبنى الاذاعه والتلفزيون عشان يقولوا بيان الايه الثوره عقب قتل السادات. 5 انفار و5 انفار معهمش عربية، ركبوا المشروع، شاوروا تاكسي بالنفر اللي هو السيرفيس دول ميكروباص، ومعهم السلاح بتاعهم، والخمسة دول كمان مش كلهم، ده في واحد صاحب اتأخر، ده الحكاية دي من عندهم هم لما دخلنا السجن معهم قعدوا ياخدوا الحاجات ده، وواحد تاني اتقبض عليه، وثلاثة راحوا طبعا ما عرفوش يعملوا ايه، لقوا الحراسة غاية في التشديد بعد ما حصل الامر ده، وان القوات المسلحة مش حاجة بسيطة مثلا يعني حقيقة، وعرف ما عرفوش يعملوا ما تعلنش بيان الثورة. الحاجة العجيبة جدا ان الكلام ده حصل وهم كانوا متفقين انه في نفس التوقيت لازم يحصل ايه في الصعيد الاحتلال اسيوط. احتلال اسيوط ده هيتم من خلال الهجوم على اسم اول واسم تاني اسيوط، وجمعوا عدد من الجماعة الاسلامية، مع ان هما ما سمعوش البيان. السادات قتل يوم التروية يوم 8 ذو الحجة، وتبين ان مفيش بيان ثورة اسلامية ولا حاجة. يوم 10 ذو الحجة بعد صلاة العيد الاضحى هجم افراد الجماعة الاسلامية على اسم اول وتاني، أسيوط، وبدأت معارك رهيبة اتقتل فيها قريبا أو أقل قليلا من حوالي 300 فرد من المسلمين من الطرفين، وانتهت بهزيمة هذه الفلول أو هذه المجموعات من الجماعة الإسلامية والقبض على من قبض عليه منهم. طب ايه كنتوا بتعملوا كده ليه يا اخواننا؟ ما انتوا لقيتوا الموضوع باظ في القاهرة والعاصمة في القاهرة، انتوا بتعملوا انقلاب في اسيوط ازاي؟ قالوا اصلا احنا قلناه احنا كده هنتمسك، ما ينفعش يمسكونا زي الفراخ، نموت في سبيل الله احسن. ما هو الموت في سبيل الله ده يا اخواننا اذا انتوا هتعملوا حاجة، اما ان انت تبقى عارف ان انت هتتقتل وخلاص او هتتأسر وخلاص، وبعدين النكاية بقى المرة دي مش في الكفار، عندك انت خصوصا انا بتوع جماعة اسلامية، ما انت عارف ان دول مسلمين مش كفار، هتعمل نكاية في مين؟ انت هتعمل نكاية في المسلمين في الاخر، نكاية فينا احنا في المجموع، في مجموع الامة. يبقى انت لا، هو كان ما يعرفوش الكلام ده اصلا، ولا درسوا الحاجات دي، ولا عرفوا كتب الفقه اللي في كلام يعني الفقهاء في مسألة القدرة والعجز والعدد ونحو ذلك، ولا الموضوع ده كان عبارة عن النصوص العامة الأدلة المطلقة. طب تقسيمتها ايه؟ تقسيم امتى نقول للناس كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وامتى اقول لهم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، امتى نقول ان القتل ده جهاد في سبيل الله، وامتى نقول هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، امتى نقول للي قتل انك لغوي مبين مع انه قتل كافر. ما هو ما فيش نص واحد بس، ما في مجموعة نصوص، لازم نفهم كيف يجمع بين هذه النصوص بعضها البعض، كيف نستعمل كل نص في موضعه. ما هو اللي قال للإسرائيلي انك لغوي مبين كان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى من الانبياء الذين امروا بالقتال والجهاد، فما ينفعش ان حد يضع الاشياء في غير موضعها، لكنها مأساة تتكرر كثيرا، كان اخرها طبعا الاحداث اللي لغايه النهارده لسه بنشوفها، اللي هي بدات في النهضه ورابعه والحرس الجمهوري وكل المآسي التي شاهدناها دي. طبعا في النص كان في بقى بعد ما قتل السادات ده كان في احداث مدينه حماس السوريه اللي اتدمرت فيها المدينه كاملا، واعتبرت ان ده لابد يحصل تحقيق مع اللي قرروا الدخول في معركه غير متكافئه، وهكذا احنا كل شويه تحصل مآسي من هذا النوع. طبعا قعدنا 14 سنه او 13 سنه من سنه 81 لحد سنة 94 جوه مصر عمليات متبادلة، اغتيال وقتل وقبض على الناس ودخل السجون، بس الحقيقة يعني ما وصلش الحجم اللي احنا وصلنا له دلوقتي. 13 سنة لحد سنة 94 اللي حصل فيها ضربة شديدة جدا بمقتل طلعت فؤاد قاسم قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، وده أوقف مقتله، ده أوقف يعني جزء هائل جدا من العمليات، وحصل اكتشاف بخطأ يعني لتنظيم الجهاد أدى إلى القبض على جميع كوادر التنظيم داخل مصر، كان 1000 واحد اتقبض عليهم خلال 10 أيام، وده اللي أدى إلى الانقسام داخل تنظيم الجهاد برا في أفغانستان ما بين أيمن الظواهري وبين سيد إمام، وما بين تنظيم اسمه طلائع الفتح. للي حصل في مصر قالوا مين المسؤول؟ القيادة مسؤولة. القيادة قالت لا مش احنا المسؤولين، فاللي عايزين يحملوا القيادة المسؤولية ويطلبوا بالانسحاب راح جينا انقسموا عليهم، وبعديها انقسم سيد إمام وساب أيمن الظواهري، وأصبح بعد كده تنظيم الجهاد هو الذي تحول إلى تنظيم القاعدة. المشكلة ان الفكر ده الذي يأمر المسلمين بما لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه، وحسابات دائما حسابات مغلوطة، حسابات يترتب عليها من الضرر والأذى والقتل والأسر وتضييع، بالإضافة لمفاسد أخرى المفاسد الاخرى ان انت مش بتقاتل كفار، انت بتقاتل مسلمين. يوم ما تحدث نكايه انت بتحدثها زي بالظبط كده اللي بيحدث نكايه في الجيش المصري، يا فرحه اليهود بان الجيش المصري ينهار، يا فرحه اليهود ان الدوله المصريه تنهار، حتى ولو في ظلم فيها، حتى لو الجيش ده فيه تعدي و يعني انواع من الـ من الـ من انتهاك الحرمات، لكن المشكله ان انت بتعمل نكايه في مين؟ النكايه دي في مجموعنا احنا كلنا. وهذا ده لو كان مع كفار في وجه بوجوب الانصراف، لانك تقتل وتؤسر من غير يعني الثمره المرجوه، في وجه بانك انت حتى لو احدثت نكايه في الكفار يجب الانصراف، والقول الثاني يستحب الانصراف. لكن ان انت تبقى مش هتحدث نكايه في الكفار، هتحدث نكايه في المسلمين فينا احنا، ومع ذلك تقول للناس يلزمكم ان تقاتلوا في المعادله الصفريه المشهوره، ان احنا اما ان نكون او هم، اما ان نقضي عليهم او يقضوا علينا. المعادله الصفريه دي اللي بيتكلموا عليها قاده من قاده الاخوان النهارده ويكتبوها صراحه، هي معادله لا شرعيه ولا سياسيه ولا عسكريه، هي معادله جاهله، معادله غبيه، لا يصح ابدا ان نقول ان احنا يا اما يقضوا عليهم او يقضوا علينا. الشرع بقى لناش كده، الشرع قال لنا نراعي السنن الكونيه، والشرع قال لنا ان احنا احيانا نقول للناس اصبروا واحتسبوا، احيانا نعمل صلح، احيانا ندفع فلوس. اللهم ارحمنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.